حديث حفصد حشتين يبي حديث ابو مديار بتنك جالك اشتواف سنة النفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فغنبر صلى الله عليه وسلم هات مكة فطاف طواف خكر الدور كعب زفري وسعى بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة يدهاتو ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها فشتي طواف الكعبة كري نزك نابو وصد ديار شولك بوتشيبوي حتى رجع من عرفة حتى في غنبر صلاة خد الابن اش عرفة زفري وطوافقه وطواف الإفاضية يا ركنة كري. والحمد لله رب العالمين.